السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر الأخ الشيخ المقدم حسن ظنه، وأعتذر عن هذه الألقاب وهذا الإطراء والثناء الذي لا أستحقه إلا القليل منه، والله يعلم ما في ما تخفيه الضمائر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا حسن عند حسن الظن، وأن يغفر لنا ما يعلم مما لا يعلمه غيره، والله المستعان. الكلمة التوجيهية التي طلبها، الوقت حقيقة لا يسعف، وقت ضيق، لكن وصيتي لإخواني من طلاب العلم أن يحرصوا وأن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم، مخلصين بذلك لله عز وجل، لأن العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الوحيين، وما يخدم نصوص الوحيين من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، التي لا تقبل التشريك. وإذا تصورنا أن الثلاثة الذين أول من سعر بهم النار، منهم رجل تعلم طويلا وعلم طويلا، فلما جاء به للمناقشة سئل: ماذا صنعت؟ فقال: تعلمت العلم وعلمته. فقيل: تعلمت ليقال عالم، وعلمت كذلك. فهو أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. والنصوص في هذا الباب كثيرة، تجعل الإنسان على خطر وعلى وجل، على خوف، يظن أنه يحسن صنعا وهو من هذا النوع. نسأل الله جل وعلا الذي ستر علينا في الدنيا أن يستر على الجميع في الآخرة. قد يقول بعض طلاب العلم: إذا كان الأمر كذلك فلماذا أطلب العلم؟ لأنني جاهدت طويلا وكابدت طويلا، وأنا أحب المدح، أحب الثناء، أحب أن يظهر عملي بين الناس، فهل أترك؟ نقول: لا تترك يا أخي، الترك ليس بعلاج، جاهد من أجل إخلاص العمل وتصحيح النية. والله جل وعلا لا يخيب من دعاه، إلهج بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يصحح نيتك وأن يخلص عملك. والله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق في الطلب أعانك على تصحيح النية. فالعمل ليس بالسهل وليس بالهين وليس باليسير، إما أن تكون ممن رفع درجات، وإما أن تكون من الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار. فعلى الإنسان يتفقد هذه النية، تفحص هذه النية في كل لحظة. وما جاء في فضل العلم وأهل العلم يجعل الإنسان يبذل كل غالي وكل رخيص وكل نفيس، يضحي بنفسه، يضحي بماله، يضحي بوقته، براحته، من أجل التعلم والتعليم. والمسألة تحتاج إلى شيء من الجهاد في بداية الأمر، لأن العلم على خلاف ما تواه النفوس، شاق على النفوس، في صعوبة، وفيه أيضا قطع للعلائق بكثير من الأمور التي يتداولها الناس فيما بينهم، وفيه أيضا ترك لكثير من الشهوات، ترك للراحة، ترك لكثير من الرغبات. هذا جهاد، يحتاج إلى جهاد. ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة التلذذ، التلذذ بالطلب، التلذذ بالتعلم، التلذذ بالتعليم، كغيره من أمور الآخرة، كلها تحتاج إلى جهاد. يعني قيام الليل يحتاج إلى جهاد. قال كثير من السلف: إننا كابدنا قيام الليل 20 سنة تلذذنا به في آخر العمر. يعني لذة المناجات من يدركها يسترخص في سبيلها جميع أمور الدنيا وحطامها. السلف تلذذوا بالمناجاة، لكن أين القلوب التي وصلت إلى هذا الحد أو إلى هذا القدر؟ تجد الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة فضلا عن النافلة تجده يستثقلها، ولسان حاله يقول أرحنا من الصلاة فضلا من أن يقول أرحنا بالصلاة. وهكذا الصيام والإنفاق في سبيل الله، الحج، صلة الأرحام، بر الوالدين، طلب العلم، وغير ذلك من الأمور التي هي أمور الآخرة التي هي الموصلة للجنة. والجنة كما تعلمون حفت بالمكاره، يعني من السهل اليسير على الإنسان أن يخرج مع أصحابه إلى متنزه أو إلى استراحة من صلاة العصر إلى هزيع من الليل. لكن من الصعب الذي يجده كثير من طلاب العلم أن يقرأ في كتاب ويستمع إلى درس أو ما أشبه ذلك. لكن المسألة تحتاج في أول الأمر إلى جهاد، ثم بعد ذلك يأتي طور اللذة، تلذذ بهذا العلم. طالب العلم في أول الأمر يصعب عليه أن يقرأ في اليوم ربع ساعة، يصعب عليه أن يقرأ في أول الأمر ربع ساعة، ثم إذا قرأ اليوم ربع ساعة زاد من الغد، وفي ولا يوم البث ولا أسبوع واحد يقرأ ساعة، ثم بعد ذلك يزيد، يجد المتعة، يجد اللذة، يجد الراحة في القراءة، ثم يزيد إلى أن وصل الحد ببعض طلاب العلم ممن نعرفه إلى 15 ساعة في اليوم يقرأ. نعم، وجد من يقرأ هذه المدة. ونسمع عن المتقدمين، نسمع من قرأ صحيح البخاري في 4 أيام، قرأ صحيح مسلم كذلك. لكن العبرة بالفائدة، إذا كانت هذه القراءة يستفيد منها طالب العلم يكثر منها. لكن بعض طلاب العلم يكثر من القراءة وحافظته لا تسعف، إذا انتهى من الكتاب ما وجد عنده شيء. مثل هذا يركز، لو ما قرأ شيء كثير يركز في القراءة ويتفهم ويراجع الشروح، يراجع ما يفتح المغلقات من الحواشي وغيرها. المقصود أن طالب العلم عليه أن يسلك الجادة المرسومة عند أهل العلم من ترتيب للطلاب وللمقروآت. فالطالب المبتدئ له كتب، الطالب المتوسط له كتب، الطالب المنتهي له كتب، وليكن كتاب الله جل وعلا على باله في كل وقت، وليفرض له جزءا من وقته، بل أهم الأوقات يصرف لكتاب الله جل وعلا. فإذا صلى طالب العلم وغيره، طالب العلم الطلب يستمر، ليس له حد ينتهي يقول والله أنا طالب علم تخرجت في الجامعة وخلاص الآن ما أخاطب بهذا الكلام. لا، أنت المخاطب، وأنت وغيرك والثاني والثالث والشيخ فلان والعالم فلان كلهم طلاب علم، وكل عالم غرثان إلى علم، يعني فقير إلى العلم إلى أن يموت. يعني إذا صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله، ومن أعظم وأعظم الأذكار على الإطلاق تلاوة القرآن، يقرأ القرآن على وجه المأمور به، ثم إذا ارتفعت الشمس انصرف، فإن كان لو عمل انصرف إلى عمله، وإلا تابع التحصيل في السنة والعقيدة والفقه وما يعين على فهم الأصلين من العربية وأصول الحديث وأصول الفقه وقواعد التفسير وغيرها. لا بد أن يمشي الطالب على ترتيب وعلى نظام، وإلا الفوضى ما يحصل منها شيء، يوم يقرأ في هذا الكتاب ومن غد يقرأ في غيره، واليوم في كتاب أدب وغدا في كتاب تاريخ. نعم، يستفاد من كتب الأدب، يستفاد من كتب التاريخ، فيها متعة، فيها لذة، أيضا فيها استجمام، فيها عبرة وعظة يستفاد منها، لكن لا يصرف لها المهم من الوقت، يعني وقت الملل. إذا مل الإنسان من القراءة في العلم المتين الأصول، فإنه حينئذ لا مانع من أن يقرأ في هذه الكتب، كتب التواريخ التي ألفها العلماء المحققون، وإلا في التواريخ فيها أيضا الكذب والزور والبهتان لكثير من الدول أو لبعض الأطراف، فيها شيء من هذا. لا تقرأن من التواريخ كلما، أو لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، عليك أن تنتقي من كتب التواريخ الموثوقة وكتب الأدب العفيف، لأن كتب الأدب مع الأسف شانها كثير من المؤلفين بالإسفاف بالمجون، فأنت تنتقي من هذا ومن هذا بنية الاستجمام، لأن العقل يحتاج إلى شيء من الاستجمام كالبدن من أجل أن يستعيد قوته لقراءة الوحيين وما يخدم الوحيين. فنأتي على أسئلة. والله جرت العادة أني من اللي أقرأ الأسئلة، لكن ترون أنتم وطريقتكم. يقول: يأخذ الخلاف أشكالا متنوعة، فتارة يكون خلاف علمي أو يكون خلافا علميا في مسائل فقهية تطور إلى تعصب غالي، تارة يكون خلاف في طرائق الدعوة إلى الله، وهناك أشكال أخرى، فما هو واجب المسلم تجاه هذا الخلاف؟ أولا، الخلاف في الفروع أمر لا بد منه، أما في الأصول فلا بد من اقتفاء أثر السلف الصالح، والذي أجمعوا عليه واتفقوا عليه لا مندوح ولا مفر من العمل به والقول به، وما اختلفوا فيه ينظر في الراجح والمرجوح إذا كان الناظر لديه أهلية النظر، أما إذا لم يكن لديه أهلية النظر فإنه يقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم الذين يرجحون له الراجح من هذه الأقوال، فإذا اقتدى بعالم تبرأ الذمة بتقليده فإنه حينئذ تبرأ ذمته، لأن الذي ليس من أهل النظر والاجتهاد حكمه حكم العام، ولو كان طالب علم فرضه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يقول إنه لا يستطيع أن يميز بين العالم الذي تبرأ الذمة بتقليده والعالم الذي لا تبرأ الذمة بتقليده، العالم الأعلم من دونه، نقول يكفي في هذا الاستفاضة على ألسنة أهل العلم وطلاب العلم، إذا استفاض بين في أوساط العلماء وطلاب العلم أن هذا العالم قد بلغ من العلم مبلغا تبرأ الذمة بتقليده انتهى الإشكال، هذا فرضك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة للوسائل، وسائل الدعوة، فلا شك أن من الوسائل ما هو محدث ويستعمل في الدعوة، والدعوة عبادة، لكن أهل العلم رأوا أن هذا المحدث لا يدخل في صميم العبادة، مثل مكبرات الصوت الآن التي تستعمل، محدث ما كان موجود عند السلف، لكن الحاجة دعت إليه، وهو بمثابة المستملين هذا الجهاز، هذه الآلات التي تكبر الصوت هي بمثابة المستملين، لأنه في أزمان السلف يعني في عصور الرواية يكثر الجموع، يحضر عند الشيخ ألوف فلا يستطيع أن يبلغهم، الآن يحضر الألوف يستطيع أن يبلغهم بدون مستملين، كانوا في السابق يجعلهم بعد 5 صفوف شخص، وبعد 10 ثاني، وبعد 15 إلى آخره بقدر الحاجة، فإذا سمع الأول من الشيخ بلغه لمن وراءه فيصوت به ليسمعه الصفوف التي تليه، ثم بعد ذلك للصفوف التي تليها، وقالوا إن هذه المكبرات بمنزلة هؤلاء المستملين فلا تدخل في صميم العبادة، لكن لو قدر أن هناك ما يدخل في صميم العبادة مثلا كما الآن يدار في الاقتراحات والدراسات أن هناك مصاحف إلكترونية تجعل في محاريب المسلمين يقرأ منها الإمام، نقول لا يا أخي لا هذا الآن دخل في صميم العبادة، لم يدخل في الوسائل في تبليغ هذه العبادة، لا، إنما دخل في صميمها، فلا يتوسع في مثل هذه الأمور. فالوسائل والمحدثات هذه يستفاد منها بقدر الحاجة. مع الأسف أننا نجد من بعض الشباب من طلاب العلم من الحفاظ من يؤم الناس ويؤم المصلين في المسجد ثم يحضر هذه المحدثات والمسجد فيه نصف صف، نقول لا داعي لهذه المحدثات لأنها وجدت للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، فلا داعي لمثل هذه الأمور. لكن إذا كان العدد لا يبلغهم الصوت فلا مانع من الاستفادة من هذه الآلات. فالوسائل منها ما يقرب من الغاية، فمثل هذا يتجه القول بمنع المحدثات فيها، ومنها ما يبعد من الغاية، وحينئذ يسهل تناول هذه المحدثات والوسائل التي تعين على تبليغ هذه الدعوة. ومنهم يتوسع توسعا غير مرضي ويقول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتوسع من غير قيد ولا شرط، بل يدخل في أمور يصاحبها أشياء محظورة. تجد يريد أن يبلغ هذا الدين وعنده شيء يدعو إليه وهدف يسعى إلى تحقيقه، وهو على كل حال مثاب على هذا، لكن يسعى من خلال وسائل محرمة، يعني مثل القنوات التي تبث الخنا والفجور ثم بعد ذلك يخرج من بينهم، يعني قبله فيلم عاري وبعده دعاية لمحرم وهو بينهما يلقي محاضرة. هو يتذرع يقول هؤلاء الذين يشاهدون مثل هذه القناة ما يمكن أن يصلهم العلم إلا بهذه الوسيلة، لن يحضروا إلى مساجد، لن يحضروا إلى مدارس ولا إلى جامعات، كيف نبلغهم؟ شك الأمور بمقاصدها، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم على علم ويقين بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. فأنت أهم عليك أن تحفظ نفسك، لأن أنت عليك خطر الآن، إذا غشيت هذه المجالس أنت على خطر، وأنت أيضا وأنت تبلغ العلم الشرعي تشرع هذه الوسائل. كم من شخص اقتنى هذه القنوات وهذه الدشوش؟ لماذا؟ لأن الشيخ الفلاني يلقي فيها دروس، يلقي فيها محاضرات، فيكون سبب فتنة لبعض الناس. فمثل هذه الأمور لا يتوسع فيها، يقتصر فيها بقدر الحاجة، علما لأننا ننازع في أصل المسألة التي هي التصوير، الخروج في القنوات، ولو كانت أي قناة، لو كانت أفضل القنوات مسألة التصوير، أنا عندي أن التصوير كله داخل في الممنوع، لكن من أداه اجتهاده إلى أن هذا التصوير دام موجود عند كثير من أهل العلم الذين يشار إليهم وتبرأ الذمة بتقليدهم، يعني صاروا يظهرون في بعض القنوات، اجتهادهم لهم على كل حال، لا منع ولا نحكر الاجتهاد، لكن مع ذلك ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها. يعني أن كون العالم يخرج به هذه القناة ويشرع للناس، ولو لم يقل خروج فيها حلال أو اقتناءه حلال، قد يقول اقتناءه حرام، لكن هنا تعارض القول والفعل، أنت بتعاونك معهم كأنك قلت اقتنوها لأن فيها فائدة. وعلى كل حال كل إنسان له اجتهاده، والله جل وعلا هو المطلع على السرائر ويعرف خفايا الأمور، ولا يستطيع أحد أن يحكم على ما في قلوب الناس، لكن الظاهر الذي يظهر يعني من خلال افتتان كثير من طلاب العلم، بعض كثير من عامة الناس قالوا أن القناة الفلانية يخرج فيها فلان، فهم يشترونها ويجلبونها إلى أولادهم ولا محارمهم، ويحصل بذلك شر عظيم وخطر مستطير، شر مستطير، خطر عظيم. والإنسان يدرس أموره وما يقدم عليه، يدرسه بعناية، هل مصلحته راجحة؟ هل هو مأجور على هذا العمل؟ أو يلحقه بسببه ضرر عظيم؟ كم من إنسان نفتتن وأدخل هذه القنوات التي هي غش لمن تحت يدي من ولاه الله إياه، والآن قنوات السحر بأعداد كبيرة تدخل لبيوت عوام المسلمين، كله لأن هذه القناة استيسر دخولها في بيوت المسلمين، لأن فلانا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني يخرج في هذه القناة والقناة ما يمكن أن تحضر إلا من خلال الدش، ويقول أنا أراقب، وضع الجهاز في الصالة ولا يمكن أن يخلو به أحد لا من البنين والبنات، وهذا الكلام ليس بصحيح. قد يراقب يوم أو يومين ثلاثة، بعد ذلك يكثر الإمساس فيقل الإحساس، والله المستعان. يقول: من المعلوم أن إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا من الشرك بالله تعالى، وقد بوب الشيخ المجدد رحمه الله فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد وردت أحاديث ظاهرها الحث على أعمال هي من أعمال الآخرة، وجعل ثوابها الدنيا، كحديث من قتل قتيلا فله سلبه، وحديث من أراد أن يسأ له في أجله ويسأ له في رزقه فليصل رحمه. لا تعارض بين هذه الأمور. مسألة: ما الذي ينهزك ويبعثك على الجهاد؟ إن ذهبت للدنيا من أجل المغنم، من أجل السلب، هذا التشريك. وإن ذهبت للجهاد في سبيل الله، ثم إذا حضرت الصف وأراد الإمام أن يزيد في نشاط هؤلاء، فلا مانع حينئذ أن يكون من قتل قتيلا فله سلبه. يعني إمام المسجد الذي يأخذ مكافأة من بيت المال، هل نقول أنه شرك في العبادة؟ لا، هو مصلي، لكن الشأن فيما لو قيل له بدون راتب قال: والله ما أصلي إلا براتب، هنا يأتي التشريك. لكن لو كان يصلي براتب بدون راتب وأعطي من بيت المال جعل، هذا ما يؤثر. وكذلك لو خرج إلى الجهاد وحصل بين الصفين وأراد الإمام أن يستحث الناس ويزيد من مضاعفة عمله، وقال: من قتل قتيلا فله سلب، وهذا لا يؤثر، لأن الباعث والناهز من أصل المسألة هو الجهاد في سبيل الله. ومثله من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم لا شك أنها عبادة مرتب عليها أجور، لكن لا يؤثر في ذلك ما في علم الله جل وعلا أنه يزاد له في عمره، إما زيادة حقيقية عند بعض أهل العلم أو زيادة معنوية. ومع ذلك يبقى أن الأصل هو المنع، وما جاء الشرع به من الاستثناءات يكون حكمه الجواز. فهناك نصوص عامة يستثنى منها ما جاء النص فيه. قد يقول قائل مثلا أن الإنسان ليس له نظر أصلا في ما عند الله جل وعلا، يعني في صلة الرحم ما يرقب فيها أجر، إنما يرقب زيادة عمر وزيادة مال. نقول: لا يحصل له من عمله هذا إلا ما أمل. وهل يجوز له أن ينظر إلى هذا الأمر؟ نقول: ما نص عليه من قبل الشارع إلا لجواز النظر إليه، ولو كان لا يجوز النظر إليه ما نص عليه الشارع، وتبقى هذه النصوص فيما نص عليه، ثم بعد ذلك الباقي له حكم ما جاء في العموم، لأن العام يبقى حكمه وتبقى دلالته على بقية الأفراد التي لم تخرج بالنص الخاص. يقول: هناك اتهامات خطيرة للهيئة والآمرين المعروف الناهين عن المنكر، مثل اتهامهم بالعجلة والتسرع مع أنهم يلاقون المصاعب والمتاعب والأذى من قبل الناس، فصاروا بهذه الاتهامات فاكهة للمجالس والتوجيه لمن ولغ في أعراضهم وتكلم فيهم، وما هو الموقف الشرعي لما قد يحصل منهم من أخطاء فردية نادرة؟ أولا لنعرف أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شرعنا، وأن خيرية هذه الأمة إنما اكتسبت بهذه الشعيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقدم في آية أخرى على الصلاة، وفي هذه الآية قدم على الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدم على الإيمان، مع أن الإيمان شرط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يصح أمر ولا نهي إلا بإيمان، قدم لأهميته ولأن بقية الأمم يشاركوننا في الإيمان بالله، فما لنا ميزة عليهم لأنهم يؤمنون بالله، فما لنا خصيصتنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعن بنو إسرائيل على لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فرفعنا بالأمر بالمعروف ووضعوا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه شعيرة لا بد من القيام بها، وخوطب الناس كلهم بهذه الشعيرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. أقل الأحوال القلب، الذي لا ينكر ولا بقلبه هذا ما عنده شيء من الإيمان، ولا شك أنه أن القائمين بهذه الشعيرة كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون، القاضي يصيب ويخطئ، الحاكم يصيب ويخطئ، وهؤلاء يصيبون ويخطئون، لكن العبرة بالخطأ المتعمد المقصود، والذي يحصل الخطأ الذي يحصل تبعا هذا لا يلتفت إليه، وليست أخطاءهم بأكثر من أخطاء غيرهم، الأطباء لهم أخطاء، القضاة لهم أخطاء، الشرط وغيرهم لهم أخطاء، وإذا نظرنا إلى نسبة الأخطاء عندهم وجدناها أقل بكثير من المرافق الأخرى. كم من طبيب عالج مريض ومات بسبب خطأه في التشخيص وخطأه في صرف العلاج، لكن باعتبار أن هؤلاء جزاهم الله خيرا، هؤلاء يصادمون رغبات الناس، وخصومهم في الغالب أهل المخالفة، أهل المخالفات هم خصوم الهيئات، ولذلك تجدهم سهل عليهم أن يتكلموا بغير إنصاف، لأنهم في الأصل أهل مخالفات، يعني ما هم أوثق الناس وأعدل الناس لينصفوا غيرهم، أهل مخالفات، هؤلاء هم خصوم الهيئات. الأمر الثاني أنه إذا حيل بين المخالف وما يريد تحقيقه من هذه المخالفة تجد نفسه لا ترتاح لهذا الذي يعارضه في رغبته والحد من شهوته والحيلولة بينه وبين ما يريد، فتجدهم يتحدثون في المجالس من غير إنصاف. ومثل ما قلنا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، وإذا حصل الخطأ من مثل هؤلاء كما يحصل الخطأ من الإمام، يعني الإمام ما تثبت في قضية فلان من الناس، أو القاضي حكم بحكم ومن خلال شهود هم في الحقيقة لا تبرأ الذمة بشهادتهم، لكن هذا اجتهاده، فما وافق حكمه ما في باطن الأمر، هذه مسائل يبحثها أهل العلم، فإذا كان في الأصل أهل لهذا العمل، إذا كان في الأصل أهل لهذا العمل فخطأه على بيت المال. نعم إذا لوحظ على شخص كثرة الأخطاء هذا يبعد عن العمل، يجاب واحد أصلح منه، سواء كان قاضي، سواء كان من أهل الحسبة، سواء كان طبيب، وكم يكتشف من الأطباء من لديهم شهادات مزورة، يكتشف الكثير، عرفنا أطباء بمجرد إبرة يضربها يموت المريض، إيش معنى هذا؟ ولا يكتب عنه في صحف ولا يناقش ولا هذا الكلام، هذا من هؤلاء الذين يكتبون، من هؤلاء الذين يكتبون في الهيئات دون غيرها، لا شك أنهم أهل رغبات، يريدون أن يحققوا رغبات ولا يريدون أحد أن يقف في وجوههم، مع أن وزير الداخلية وفقه الله وجزاه خيرا وقف معهم وقفات مشكورة، ولا شك أنه يشكر ويحمد ويدعى له بسبب هذه الوقفات. وأما من يكتبون في الصحف فمعروفة مآربهم مقاصدهم، وليش معنى أن الهيئات هي التي تخص بالكتابة؟ لماذا لا يكتب عن الأطباء ولهم ضحايا كثر ويكتشف في كل شهر واحد أو اثنين أو أكثر، بعد كما سمعنا في مقابلات معلنة، يعني مقابلات معلنة من اللجان الطبية العليا عندنا تكتشف شهادات مزورة. ثم ماذا؟ أو طبيب يخطئ في تشخيص علاج، في تشخيص مرض وصار في علاج خاطئ. البشر لا بد فيهم من الخطأ، ليسوا بمعصومين عن الخطأ، لكن العبرة بمن يكثر منه الخطأ ويرى أنه غير مناسب لهذا العمل يبعد. كم العاملون في هذا المجال؟ ألوف مؤلفة. الخطأ من كم؟ من أفراد، يعني ليسوا بأكثر من غيرهم ممن يحصل من الخطأ. والخطأ كما نعلم يقع في ظروف قد لا يتسنى النظر الصحيح فيها، أمور مفاجئة أحيانا، يبلغون عن وكر دعارة مثلا، هل يقول نصبر حتى نشكل لجان لدراسة هذه القضية؟ خلاص ينتهون يمشون. ولذلك أهل العلم يقررون أن المفاسد التي تفوت، المفاسد التي تفوت تعالج بسرعة، لا بد أن يحال بين المجرم وما يريد بسرعة. لو خلى شخص بإنسان ليقتله ننتظر حتى ندرس هل هو محق أو مبطل أو لماذا أو كيف أو متى؟ لا، هذا لا بد أن يحال بينه وبينه. لو خلى رجل بامرأة ليفجر بها لا بد أن يحال بينه وبينها. فهذه أمور تقتضي النظر السريع في بعض القضايا، ومن طبيعة النظر السريع أنه يحصل فيه أحيانا خطأ. حصل بلاغ والله أن فلان خلى بامرأة أو أركب شاب أو غلام ولونه كذا، السائق لونه كذا والشاب لونه كذا، الذي يغلب على الظن أنه والكبير هذا صاحب السيارة عليه أمارات فسق وكذا، لابد أن يحال بينه وبينه. افترض أن هذا صار أخا له، هم يعتبرون خطأ لأنه تعرض لإنسان ما معه إلا أخوه، لكنه مش يدريهم. المسألة مبنية على غلبة ظن، لكن ماذا عن ما لو ترك الاحتمال أنه أخوه ثم فجر به؟ المفسدة أعظم بلا شك. فمثل هذه الأمور لابد تقدر بقدرها، وأهل الحسبة يدفعون عنا شر عظيم، لأن الأمور إذا لم المنكرات إذا لم تنكر لا شك أنها تعم بها البلوى وتستشري، ثم نستحق عقوبة عامة، نستحق لعن مثل بني إسرائيل. السنن الإلهية ما تتغير، وليس بيننا وبين الله نسب، إذا فعلنا مثل فعلهم فما آلنا ما آلهم، والله المستعان. يقول كثر الحديث وأيضا الفتنة بزواج المسيار، فما حكم هذا النوع من الزواج؟ زواج المسيار مفاده أن الشخص المريد للزواج المحتاج له قد لا يتيسر له زواج كامل التكاليف من مهر تام وبيت ومصاريف وقسم، كثير من الناس لا يستطيع هذا، إما لعجزه المادي أو لخوفه أيضا. بعض الناس ما يستطيع أو ليست لديه القدرة لقيادة امرأتين فأكثر، فمثل هذا يلجأ إلى مثل هذا الزواج، فيعمد إلى امرأة تناسبه فيتفق معها على إسقاط بعض الحقوق وهي تملك هذه الحقوق وتملك التنازل عنها. وسودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فإذا اتفقوا من أول الأمر على أن صداقها يكون قليل، الصداق لا بد منه يكون يسير مثلا لا يشق عليه، وأنه لا قسم لها ورضيت بذلك والأمر لا يعدوها، وكملت أركان النكاح وخلت من الموانع ووجد الولي والصداق والشهود، ومثل هذا إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع وتنازلت المرأة عن شيء من حقوقها ما في ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. لكن تساهل كثير من الناس ووجد ممارسات خاطئة، تجد في زواج المسيار ما يعطي اسمه الصحيح، هذا لا يجوز بحال، هذا غش، لأن ما يدرى ما حقيقته وما ماهيته، قد يعطي اسم ويعقد له على هذا الأساس ثم يخرج شخص آخر له هذا الاسم بطاقته، هذا لا يجوز بحال، هذا غش، وهذا يعرض العقد للبطلان بلا شك. لكن يبقى أنه إذا توافرت الشروط والأركان وتنازلت المرأة، والمسألة مثل ما يقال عرض طلب، المرأة تتشدد في العشرين، في قبل العشرين وبعد العشرين بقليل، ثم بعد ذلك تنازل، قد تتنازل إلى من عنده زوجة بزواج رسمي وبيت ونفقة وقسم إلى أن تصل إلى الثلاثين، ثم بعد ذلك تنازل لمن عنده زوجتين أو ثلاث، قد تتنازل بعد الأربعين لكبير سن، ثم بعد ذلك قد تتنازل إلى إلى إلى أن تكتفي بالمعاشرة التي ترزق بسببها الأولاد. فإذا تنازلت عن حقوقها وكانت في الأول قبل العشرين أو بعد العشرين بقليل، من جاءها تسخر منه، مسألة عرض وطلب، تسخر منه إذا تقدم لها شخص عنده زوجة، ثم بعد ذلك يتقدم بها السن، ما تجد إلا كبير سن أو معدد، أو قد تحتاج إلى أن يكون الزواج مسيار فتتنازل عن كثير من حقوقها، والأمر لا يعدوها. فإذا توافرت الشروط والأركان إيجاب وقبول وولي وصداق والمسألة واضحة مثل الشمس، ما فيها أي خفاء، مثل هذا الأمر لا يعدوهم. لو جئت بسلعتك بسيارتك وفي نفسك أن تبيعها ب50,000، ثم جاءك من تريد إكرامه مثلا وقلت أنزل لك 10,000 خلها ب40، الأمر لا يعدوك. لأنه قال بعضهم أن هذا التنازل قبل العقد، يعني قبل أن تملك هذا الحق، وأنت في سيارتك تتنازل قبل الإجابة والقبول، ولا يمكن التنازل، لأنه إذا تم الإلزام ما يمكن تنازل. يعني لو قيل مثلا أنه ما يمكن يتفق معها على عدم القسم إلا بعد العقد، ما نقيم، كل الشروط تكون قبل العقود، والشروط منها ما هو زيادة تكاليف ومنها ما هو تنازل عن حقوق، هذه الشروط، هذا مفاد الشروط، والله المستعان. يقول: بعد ظهور الأسهم والاكتتابات في الشركات واختلاف المفتين في بعضها، وأحيانا يتغير اجتهاد المفتي فيها، فيكون في أول الاكتتاب له حكم مثلا بالتحريم، وقبل انتهاء الاكتتاب بيوم أو يومين يجيزها، ظهرت مقولة نقلتها الألسن مفادها الدعوة إلى الاكتتاب في أي شركة بدعوى أنه سيوجد من يجيزها ولو قبل نهاية الاكتتاب بيوم، فما رأيكم بهذا الكلام؟ ليس بصحيح. هذا هو تتبع الرخص، يعني كونه يوجد في هذه الشركة أكثر من فتوى، منهم من يقول تجوز ومنهم من يقول تحرم، ولو كثر المجيزون، يعني لو قال 5 تجوز وقال 1 تحرم، مسألة الورع وأنه لا تكتتب فيه هذا مسألة مفروغ منها، لكن مسألة الحكم الشرعي مع من معه الدليل، إذا كان القول بالتحريم معلل مدلل هذا هو الأصل. نعم، فقد يكون معه زيادة علم خفيت على من أباح، لأن المبيح معه الأصل، البراءة الأصلية، لكن قد يكون مع الحاضر المانع المحرم أمور عن هذه الشركة خفيت على من أباحها. لكن لو قال من أباحها أنا أعرف ما ذكره فلان لكنه ليس بصحيح، نقول يتعادلان فينظر في الراجح منهما. وعلى كل حال على الإنسان أن يسعى في طيب المطعم، يحرص ويجتهد في طيب المطعم، لأنه ما في مسلم يستغني عن استجابة دعوته، ما في مسلم يمكن أن يستغني لحظة عن ربه، يا رب يا رب. وفي الحديث الصحيح: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي الحديث الصحيح أيضا: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. بعيد كل البعد أن يستجاب له وهو متلطخ بهذه الشبهات والمحرمات، أشعث أغبر منكسر يطيل السفر والسفر معروف أنه من ضمن إجابة الدعوة، والانكسار بين يدي الله لا شك أنه من ضمن إجابة الدعوة. ويمد يديه، والله جل وعلا يستحي أن يرد اليدين صفرا إذا مدهما الداعي، يقول يا ربي يا ربي، وهذا الاسم مظنة أيضا لإجابة الدعوة، حتى قال جم من أهل العلم أن الإنسان إذا دعا بيا ربي 5 مرات استجيب له، أخذا من أواخر سورة آل عمران. في النهاية قال فاستجاب لهم ربهم، لكن المانع، الأسباب موجودة، يبقى المانع، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأن استبعاد أن يستجاب له. فليحرص الإنسان على طيب المطعم. وإذا قال أحد من أهل العلم المعروفين الموثوقين أهل التحري أن هذه المساهمة محرمة، عليه أن يقف، يجب عليه أن يقف. وإذا اختلفوا عليه أن يتثبت وينظر في قول المانع وما دليله وما حجته وما علته، وإن اتقى الشبهة لوجود مثل هذا الخلاف ولو من غير نظر فهو محمود، لأنه حينئذ كالراعي يرعى حول الحمى، وقد أمرنا باتقاء الشبهات. والسلف الصالح اتقون 9 أعشار الحلال المباح خشية أن يقعوا في المحظور، والله المستعان. يقول من كان عنده أسهم ثم تبين له أنها في معاملة ربوية، هل يجوز له أن يبيع على مسلم؟ لا يجوز له أن يبيع على مسلم، لا يجوز له أن يغش بها مسلم. وإذا كان لا يجوز له أن يشتريها، لا يجوز له أن يبيعها. إذا كان لا يجوز له أن يشتريها، لا يجوز له أن يبيعها، لأن ما حرم أخذه حرم دفعه عند أهل العلم. وهذه مسألة محيرة، لأن الشركة ما يقبلون هذه الأسهم، ما يشترون منك ولا ترجعها عليهم، فكيف تصنع؟ هذه مسألة لا شك أنها مشكلة وتحتاج إلى حل. يقول في زواج المسيار هل يجوز أن أشترط على المرأة هل لا تنجب؟ لك أن تنظر في مصلحتك في مسألة ترتيب النسل، كان عندك أولاد كثر وتقول الله ما أريد أنك في كل سنة ولد، أنا أريد أن في كل 2 في كل 3، أما عدم الإنجاب الكلية فلا، لأنه ينافي الهدف الشرعي من الزواج. الهدف الشرعي من الزواج كثرة النسل وإبقاء النوع والتكاثر التي تحصل به مباهات النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء. نعم. يقول قاعدة أن الأمر في الآداب يكون الاستحباب، هل لهذه القاعدة مستند شرعي؟ وهل يعمل بها طالب العلم دائما أم أحيانا، أم لا يعمل بها مطلقا؟ نرجو التفصيل. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فإذا ثبت الأمر بشيء فالأصل فيه الوجوب، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وأمر الندب موجود، لكن الأصل في الأمر الوجوب. فإذا وجد صارف من الوجوب إلى الاستحباب صرف هذا الأمر إلى استحباب. موضوع الأمر، موضوعه يعني الأوامر والنواهي تأتي في موضوعات، في مسائل الاعتقاد، في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات، في مسائل الآداب مثلا. يقولون إن موضوع الآداب أصل مسألة في أدب، موضوعه يصرف، يصرف الأمر، أصل الموضوع مسألة أدب، والأدب معروف لا يقتضي وجوب. يعني حينما يؤمر الطفل أو الولد ل7 سنين في الصلاة، للمقصود ليس المقصود به أن يتعبد بهذه الصلاة، وإنما أمره بها من باب الأدب، فليس الأمر للوجوب. لكن المأمور في الحقيقة هو ولي الأمر الذي يتجه إليه، فهو واجب أمره بأمر ولده واجب، وإن كان أمر الولد بالصلاة ليس بواجب. كل بيمينك مثلا، كل بيمينك، هذا أمر، هل نقول إن هذا أدب ولا فرق بين اليمين والشمال؟ من يقول بهذه القاعدة يقول نعم أدب. طيب أكل بشماله، قيل له كل بيمين، قال لا أستطيع، فقيل له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. هل هذا الدعاء الذي استحقه؟ لا شك أنه استحقه على أمر محرم، لأن من فعل مباحا أو مكروها لا يستحق مثل هذا الدعاء. فهل استحقه على مخالفة الأمر أو استحقه على الكبر، ما منعه إلا الكبر؟ أهل العلم في مثل هذا يختلفون. وعلى كل حال إذا جاء الأمر الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجد له صارف، فالأصل أنه للوجوب، هذا هو المقرر عند أهل العلم. يقول أنا من المبتدئين في طلب العلم، وقد بدأت بالمتون التي قررها العلماء للمبتدئين مثل أصول الثلاثة في العقيدة والأربعين، شروط الصلاة في الفقه وغيرها، وطريقتي أني أجمع الشروح المطبوعة وأختار منها أربعة أو خمسة، وذلك لأني أرى أن الجمع بين الشروح أفضل بالنسبة لي من الاقتصار على شرح واحد، ثم أجمع بين هذه الشروح وأكتب المهم في كتاب واحد ثم أحفظها. هذه طريقتي، وقد مضى علي على هذه الطريقة ما يقارب 8 أشهر، ولا أنكر أني استفدت كثيرا من هذه الطريقة، ولكني أجد مشقة شديدة في الحفظ، مع أن حافظتي قوية وحفظي سريع والحمد لله، ولكن الكمية كبيرة جدا جدا، فقد جمعت شرح أول حديثين من 40 جمعا جيدا، وقع لي في أكثر من 80 صفحة، وكذلك الأصول الثلاثة وما دخلت في صلب الرسالة بعد، وما دخلت في صلب الرسالة بعد، وانتهيت أيضا من جمع شروط الصلاة، فوقع لي في أكثر من 120 صفحة. والمشكلة أني الآن أخذت وقتا كثيرا في هذه المتون الصغيرة ولم أنتهي منها بعد، ولم أصل حتى إلى نصفها، ولو وقفت أحفظ لطالبي الزمن، ولو أكملت من غير حفظ لم أستفد شيء في الحقيقة، لأن ما قرئ ينسى، فماذا تنصحوني يا شيخ؟ ولكن وكيف أكون دراستي لهذه المتون؟ أرجو أن تكون الإجابة شافية، وأعتذر عن الإطالة. المتون التي ألفت للمبتدئين، المبتدئ كما يختار المتن المناسب للمبتدئين يختار الشرح المناسب للمبتدئين. بعض المشايخ وبعض العلماء من المتقدمين يشرح 40 النووية بما هو أصعب مما في فتح الباري، يشرح 100 بما هو أصعب من شرح المفصل، موجود هذا، يعني يوجد مشايخ وعلماء من المتقدمين والمتأخرين من لا يستطيع التعامل مع الطلبة المبتدئين. هذه شروحهم وإن كانت لكتب مبتدئين يستفيد منها الكبار. يعني لو تأتي بطالب تقول له احفظ 40 واقرأ جامع العلوم والحكم، طالب مبتدئ صغير في الابتدائي، هذا ما يصلح يا أخي، أنت ما نصحت لهذا الطالب. نقول اقرأ احفظ 40 واقرأ عليه شرح ميسر مبسط لعالم يناسبك أسلوبه، ما أن تقول والله بجمع شروح 40 تجيب شرح النووي، تأتي بشرح النووي، شرح ابن رجب، وتأتي بشرح السعد التفتازاني المبني على علم الكلام، وتأتي بشرح فلان وفلان وعلان، وتجمع شرح الطوفي الذي فيه المسائل المعقدة وشرح 40. لا كما تختار المتن المناسب للمبتدئين تختار الشرح المناسب للمبتدئين، ثم تتجاوز هذه المرحلة. أنا شرحت 40 وشرحت 100، شرحت المتون، شرحت الواسطية وشرحت كذا، لكن ماذا يستفيد طالب مبتدي من شرح الواسطية في 50 شريط؟ ما يستطيع، لكن يجد من يشرح الواسطية بخمسة أشرطة، ينفع هذا، لأن الشيوخ مدارس منهم من يصلح لمخاطبة المبتدئين، منهم من يصلح لمخاطبة المتوسطين، منهم من يصلح لمخاطبة المنتهين. يعني أوردنا في شرح الجرمية مؤلف للمبتدئين ما لا يفهم كثير من المتوسطين، فتنظر في المتن وتنظر في الشرح، وبهذا تعرف يعني أنك على الخطأ المرسومة لأهل العلم. الآن عمدة الأحكام للطلاب المبتدئين، العمدة قبل البلوغ والبلوغ قبل الأمهات. لكن تقرأ في شرح ابن دقيق العيد أجزم بأنك تفهم في فتح الباري أكثر بكثير مما تفهم من شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد. فمثل ما ذكرنا لا تضيع عمرك وتضيع وقتك بشيء فوق مستواك، لا في المتون ولا في الشروح، ولا يمنع أن تأخذ من كل لكل متن من شرح أو شرحين لعلماء اختبرت أساليبهم وأنها تناسبك. ثم بعد ذلك لا تقول ألغي هذا المتن بالكلية، هذا المتن له شروح تناسب المتوسطين، تقرأ في هذا الشرح المناسب المتوسطين، لأن الترتيب عند أهل العلم لطبقات المتعلمين مثل درج السلم، ما تستطيع أن تبدأ السلم من منتصفه وأنت ما بدأت به من أوله، خطر تطيح تسقط، وأنت طالب علم خطر أن تترك العلم، فضلا عن كونك ترقى إلى السطح من غير سلم. فأنت علاجك في أن تختار الشروح المناسبة المختصرة. ولعني هذا أننا نلغي شرح ابن رجب لأن المتن للمبتدئين والشرح للمنتهين، لا، أنت إذا تجاوزت مرحلة المبتدئين والمتوسطين اقرأ في شرح ابن رجب، فيه علوم لا يمكن أن توجد عند غيره. ابن رجب رحمه الله يتكلم بنفس السلف بعيدا كل البعد عن تعقيدات المتكلمين. فأنت تقرأ كتب متون المبتدئين مع ما يناسبها من الشروح. يقول أنا مسافر، فإذا لم أصلي صلاة الجمعة في المسجد فهل أصليها 4 ركعات أم أصليها 2 ركعتين قصرا؟ إذا كنت مسافرا بالفعل تنطبق عليك شروط السفر، فهي بالنسبة لك ظهر، إذا لم تصلي مع الجماعة فهي ظهر، تقصرها كما تقصر ظهر الخميس أو السبت. يقول يذكر أهل العلم أن للسنة مع القرآن 3 أحوال، إما أن تماثله من كل وجه، يعني من حيث الحكم مطابق ما في السنة لما في القرآن، من حيث الثبوت متواتر مثل القرآن، من حيث الدلالة صريحة كصراحة القرآن. إما أن تماثله من كل وجه، أو أن يكون فيها مزيد توضيح وتبيين، أو أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن. كل هذه الأقسام موجودة، يعني حكم مستنبط من الكتاب ومستنبط من السنة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، الحكم مطابق. أو تزيد يكون فيها شيء من التوضيح، وهذا هو الكثير الغالب، أن البيان من النبي عليه الصلاة والسلام للأمور المجملة في القرآن، أن التيمم فتيمم صعيدا طيبا، هذا مجمل، فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، مجمل في القرآن، بين في السنة وزيد فيه إيضاح، وهذا هو الكثير الغالب، إذ وظيفته عليه الصلاة والسلام البلاغ والبيان. أو تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، ليست في القرآن، يعني ما أشير إليها في القرآن ولا إشارة. يقول فالسؤال، ألا يمكن أن يكون القسم الأول والثاني قسما واحدا، حيث أن السنة تأتي بمزيد توضيح وتفصيل؟ يعني جئنا بالآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا ما في مزيد، دلالة واحدة، لكن المزيد في المفهوم، ولا تخن من خانك، يعني مفهوم الآية هو منطوق الجملة الثانية من الحديث، وعلى هذا يكون قسما مستقلا. فقد لا تكون موافقة للقرآن من كل وجه، بل قد تكون زائدة عليه فيكون قسم واحد. وأيضا هل هذا التقسيم خاص في الأحكام أم عام في كل ما في القرآن فيدخل فيه القصص والأخبار؟ لا شك أنه جاء في السنة من جميع الموضوعات التي ورد ذكرها في القرآن، جاء زيادات في السنة في العقائد، في الأحكام، في المعاملات، في القصص، في جميع الأبواب جاء القرآن بشيء وقررته السنة ووضحته وزادت عليه، فالأقسام الثلاثة موجودة كلها. يقول: ذكرتم طريقة الاستفادة من الكتب المطولة في غير مجلس من مجالسكم وهي طريقة الأقلام، فكيف تكون الاستفادة من الكتب العادية والمتوسطة التي تكون مجلد أو مجلدين؟ أتكتب الفوائد أو يختصر الكتاب أو كيف يكون؟ المطولات لا يعني أنها في 10 مجلدات، في 20 مجلد، المقصود أنها ليست من المتون، والإحاطة بها وحفظها أمر عسر، فهذه يقرأها طالب العلم ويستصحب الأقلام التي ذكرناها. يعني من أراد تفصيل هذه المسألة، هناك شريط في كيفية جرد الكتب المطولة، ويستفيد منها طالب العلم، والحمد لله يعني انتشرت بين طلاب العلم. تكتب الفوائد، نعم تكتب الفوائد على طرة الكتاب بحيث تكون كالفهرس لما يحتاجه طالب العلم من هذا الكتاب، بحيث لا يقرأه مرة ثانية، لأنه لو لم يكتب واحتاج إلى فائدة في هذا الكتاب احتاج أن يتصفح الكتاب كاملا، لكن إذا ذكر هذه الفائدة التي يحتاجها وأراد الرجوع إليها، فإنه إذا ذكرها في طرة الكتاب فإنه حينئذ لا يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية. إذا اختصر الكتاب، هذه من أعظم وسائل التحصيل، من أعظم وسائل التحصيل اختصار الكتب، اختصار الكتب، وذكرناها في مناسبات كثيرة، وأهل العلم لهم مختصرات حقيقة إذا نسبت إلى أصولها ما وجدنا فيها فائدة كبيرة، لكن نفع الله بها، وأول من ينتفع بها صاحبها طالب العلم، قد لا يجمع وهو يقرأ إذا انتهى من الكتاب ما وجد حصيلة، لكن إذا عانى الكتاب، يعني عنده مثلا هو طالب علم متمكن، عنده إعلام الموقعين في 4 مجلدات، قرأها في 2 شهر مثلا، فاختبر نفسه ما وجد الفائدة تقابل الجهد المبذول، فمشعل الكتاب مرة ثانية واختصر مسائله ودون هذا المختصر في جزء واحد مثلا، استفاد فائدة عظيمة. ذكرنا أن الاختصار الكتب من أعظم وسائل أو من أعظم ما يعين على التحصيل. أيضا شرح الكتب، عندك كتاب مختصر صعب، عندك مثلا مختصر التحرير، مختصر الطوفي المسمى بالبلبل، تقرأ تقول والله هذا كتاب صعب وشرحه 4 مجلدات، مشكلة. إن قرأت الكتاب كامل ما استطعت أن أفهم، تأتي إلى شرح مختصر الطوفي وهو يذكر شرح الجملة مثلا في 2 صفحة، اختصرها، افهم هذه 2 صفحة، حاول أن تفهم 2 الصفحتين واختصرها في 5 أسطر، ثم في النهاية يكون عندك مجلد شرح المختصر الطوفي، أنت فهمت الأصل لأنك حاولت تفهم من أجل أن تختصر. هذه وسيلة نافعة جدا للتحصيل. تقول والله أنا من مختصر لكن عندي كتاب ما له شرح، شلون اختصر هذا؟ نقول اشرح هذا الشرح، اشرح هذا الشرح، عندك كتاب ما له شرح. تقول والله أنا عندي البلوغ له شروح لكن المحرر ما له شروح ونحتاج إلى المحرر. نقول إن امسك أحاديث المحرر واشرحها من شروح الكتب الأخرى، يعني ما يبقى حديث غرائب ما لها شروح، جمع لها شروح من كتب أخرى، فما تنتهي من شرحه إلا وقد استفدت فائدة عظيمة أعظم من الشرح الجاهز المشروح قبل ذلك. فهذه فوائد يستفيد منها طالب العلم، والعلم قد يقول قائل مرة اختصر ومرة اشرح ما استفدنا. نقول تستفيد يا أخي، شو معنى مرة اختصر ومرة اشرح؟ يعني هل هذا مثل من يفرغ ما في الإناء ومثل من يعيده؟ لا، أنت في معاناتك العلم وتعبك عليه بقدر ما تتعب على العلم يرسخ في ذهنك. لأن بعض الناس عنده حافظة، إذا قرأ الكتاب مسحه مثل مسح الضوئي ما شاء الله، يعني بقراءة واحدة يفهم ويحفظ ما في الكتاب. وبعض الناس والله يقرأ مرة مرتين عشر ما يستفيد، لأنه يسرح ذهنه وهو يقرأ يغفل ويفكر هوجس. المقصود أن مثل هذه الأمور تحصر، لا ينحصر ذهنه فيما هو بصدده فيستفيد فائدة كبيرة. يقول: قد اقتصرت على قراءة بعض الكتب وأقوم بإعادة قراءتها وكذلك لخصتها، فما رأيكم في هذه الطريقة في طالب العلم؟ هذه الطريقة مناسبة جدا، وقلنا أن الاختصار من أعظم وسائل التحصيل. وليس معنى هذا أنك تختصر على موقعين ثم تعطيه دار نشر يطبعون، لا، انتظر يا أخي، لا تكون كمن قال في أهل العلم تزبزب قبل أن يحاصر، ما يجي. انتظر يا أخي وراجع شرحك وعرضه على من، وإذا رأيت الناس بحاجة إلى من المختصر ما في ما يمنع إذا تأهلت للنشر. يقول: ما الحكم بلبس المرأة الكم الثوب إلى نصف العضد أو أقل بشيء قليل؟ المرأة لها عورة عند الرجال الأجانب، هذه كلها عورة ولا الظفر كما هو معروف والمرجح عند أهل العلم. وبالمقابل بالنسبة للزوج لا شيء اسمه عورة عند الزوج فقط. لغيرهم غير الأجانب وغير الزوج يبقى المحارم المنصوص عليهم في آية النور وآية الأحزاب بما فيهم النساء، المحارم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت وابن الزوج وأبو الزوج المنصوص عليهم والنساء أو نسائهن. هذه مهمة جدا، لأن النساء يلاحظ عليهن التساهل في التستر عند النساء، وحكم النساء حكم المحارم لأنه عطف على المحارم. فالذي تبديه لأخيها تبديه لأبيها تبديه لوالد زوجها لابن زوجها تبديها للنساء، لأن هناك من يفتي بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكن يبقى أن الذي يدل عليه الدليل أن عورتها عند النساء مثل عورتها عند محارمها، وعورتها عند محارمها ما يخرج غالبا، يعني طرف الساعد طرف الساق الشعر مثلا ما ارتفع من الصدر، هذا كله تبديه عند محارمها، وهذا أمر معروف متعارف عليه من أزمان قديمة، هذا لا بأس تبديه عند النساء. ما زاد على ذلك يعني الصدر كله طالع ظاهر والظهر والساق كله، ما هذا ليس بصحيح، مع أنه إذا وجدت الفتنة سواء كانت من المحارم أو من النساء يجب التستر. لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لفتنة أو تعرض غيرها للافتتان بها، ولو كان لو خافت من أبيها أنه ينظر إلى نظر شهوة يجب عليها أن تستر عندها، وكذلك من ابنها من أخيها من والد زوجها يجب عليها أن تتستر، لأن كل طريق موصل إلى الفتنة يجب إيصاده. يقول: ما حكم تشقير المرأة لحواجبها وكذلك نتف شعر الوجه بالليزر؟ تشقير المرأة لحواجبها إذا كان بنفس لون البشرة بحيث يقول القائل الرائي لها أنها نامصة، هذا لا يجوز. أما بالألوان الأخرى بغير السواد، لأن السواد منهي عنه بالنسبة للرجال والنساء، فلا مانع منه إذا سلم من التشبه. نتف شعر الوجه بالليزر إذا كان من الأشياء التي صرح أهل العلم بنتفه مثل أو حلقه، مثل لو خرج المرأة لحية أو شارب وما أشبه ذلك مما تكون به شبيهة بالرجال، هذا تزيله بأي وسيلة. يقول: ما حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض عند النساء؟ لا شك أن هذا لا يسلم من التشبه ويمنع من هذه الحيثية. ونتف شعر الوجه ما أدري للرجال أو للنساء، على كل حال النمص ممنوع وجاء التحذير منه. هل تجوز المعالجة عند من يزعم أنه يستعين بجن مسلمين؟ أولا الاستعانة بالجن المسلمين أو غيرهم، هؤلاء غيب لا تدري هل هم مسلمون وإن دعوا ذلك أو غير مسلمين، ولا يمكن معرفة عدالتهم البتة. ليسوا مثل الإنس الذي تراه ترى عليه علامات العدالة أو علامات الفسق، لا، هؤلاء قوم نفر مجهولون فلا يوثق بقولهم. الأمر الثاني أن الاستفادة من الجن من خواص سليمان عليه السلام وليس لأحد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أراد أن يوثق الجني يربطه بالمسجد من أجل أن ينظر إليه الناس فتذكر دعوة سليمان، وهذا في البخاري، فما فعل. الأمر الثالث أن هذه من أعظم الوسائل التي أوقعت كثير من الناس في الشرك وهو لا يشعر، يقدمون لهم خدمات مجانية بدون شرك ولا يقدم لهم شيء، لكن إذا اشتهر بين الناس جاءنا شخص يقول الحمد لله نفع الله بي أن أستعين بالجن المسلمين المعروفين ومشى على يدي 70 مقعد. إذا انتفع منهم بهذه الطريقة وافتتن به الناس وصاروا إليه زرافات ووحدان وكل يذكره في مجلس نفع الله به فلان مشى ولدي على يدي وفلان وفلان، ثم بعد ذلك تخلى عنه الجن في منتصف الطريق، هل يترك هذا العمل إلا بتقديم؟ قد يقول قائل مثل هذا الذي يظهر منه الإخلاص بدليل أنه ما يأخذ من الناس شيء، نقول أيضا الذي يذهب إلى ساحة الجهاد ويقدم مهجته ويقدم رقبته من أجل أن يقال شجاع، هذا من أجل أن يقال شفى الناس، شفى الله الناس على يده، لا يدل على الإخلاص كونه ما يأخذ مقابل، لا يلزم من ذلك. فمثل هذا الباب يجب إيصاده. هل يجوز ذبح الذبيحة لله تعالى وتوزيعه على المساكين لدفع البلاء؟ هل تجوز هذه النية؟ يعني من باب داووا مرضاكم بالصدقة، هذا نوع من الصدقة، فإذا كان عنده مريض يريد شفاءه وذبح لله جل وعلا متقربا إليه بأن يوزعها على الفقراء والمساكين وأن ينفع الله بها مريضه بأن يشفيه، هذا لا مانع إن شاء الله تعالى. نعم، هذا وقال يدخل الذبح في عموم داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة كما تكون بالمال تكون أيضا بالعروض مما يلبس أو يؤكل أو يسكن وغير ذلك، هذه كلها صدقات. وينبغي أن يعلم أن هذه الصدقة إذا كان المريض نفسه يعقل وتصدق من ماله بإذنه فلا مانع، لكن أحيانا يكون المريض أب غني عنده ثروات وفي غيبوبة لا يعقل ما يفعل، ثم أراد أولاده أن يتصدقوا من ماله، لا، ليس لهم ذلك، ليس لهم أن يتصدقوا عنه من ماله إلا الواجب، نعم يتصدقون عنه من أموالهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.